يقوم يقول له يا أخي أنت قعدت من غير ما تعدل مجلسك ولا المراعية، هذه أول غلطة. أنت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من إيه، من أدواتها، تفتحها تشوف دي إيه ودي إيه. أنت الله، أنت عملت، أنت فتحت الكذا قبل كذا، أنت حطيت رجلك هنا كان المفروض تحطها على على الفرملة، حطيتها على الإيه، على البنزين. نقول له أنت لازم أول مرة يعمل إيه، يضطرب، يعملها مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده لحد ما إيه بقت ملكة آلية. معنى آلية إنه يعمل العمليات دي كده، يمكن يعملها وهو نايم، يعملها وهو إيه، اسمها دي إيه، الأمر أصبح آليا لا يحتاج إلى فكر. أولا تعليمنا للطفل الصغير قضية لغوية، نقول له يا ابني الفاعل الذي يفعل الفعل يبقى حط عليه ضمة، إن كان مفرد وإن كان مثنى هات له ألف، وإن كان واو جمع مذكر حط له واو، أدي القضية. والمفعول يا ابني نحط عليه فتحة. يوم الولد يجي يسمع القاعدة عرفها، الفاعل يا ابني حكمه إيه، يقول لك الرفع، والمفعول يا ابني حكمه إيه، النصر. نقول له طب اقرأ بقى على هذا الضوء، ساعة ما يجي يقرأ ما بيقولش على طول، يعني يتلخبط، يقول قطع محمد محمد، ويجي عند الدال ويعمل ايه، ويقف شوية كده ليه، بده يتذكر ايه حكمها في القاعدة دي، يقول الله ده اه الفاعل مرفوع يبقى محمد، ولذلك ينطقها بسرعة، يقول لك محمد، يعني بيعوض الايه، بيعوض اللي فاته الله. وبعدين قطع محمد الغصن، ويقولها كده بشعفة ليه، بده يعوض الفترة اللي هي ايه قاعد يفتكر فيها. اهو ده لسه اللغة ما بقتش ملكة عنده. وبعدين بعد ما يمشي عليها ويتدرب يقعد يقرأ ولا يفتكر القاعدة ولا اي حاجة، بقت ملكة. يبقى الملكة في المعنويات، والآلية في مين. احنا ضربنا مثل بالولد اللي بيتعلم خياطة، يقول له اول حاجة يقول له يلضم الابرة دي، يوم يجي يلضم الابرة الفتلة تنتني قدام العين، ويقول له يا اخي برمها ده كده وبرمها علشان ما تنتريش، يا برمها، وبعدين يحررها قدام العين، وبعدين يقول له خد غرزه، ياخد الغرزه تطلع دي واطيه ودي عاليه ودي بعيده ودي قريبه ما تطلعش، يضربه كم قلم. وبعدين بعد ما يتعلم كده بعد شهرين ثلاثه يقعد ويكلمك وبس، ايه اهي دي بقت اليه اسمها ايه. كذلك الخلق، الخلق تصدر عنه الافعال بايه. واحد مثلا بيتعلم الفقه، تقول له والله يعني في الحكم الشرعي كذا كذا كذا، انا كنت بصلي حصل كده وكده، يقوم الواد اللي لسه بادئ بقى يقوم يقول له طيب، ويقعد يستحرض الايه العلم اللي هو ايه خده عشان يشوف الحكم، يقعد مد على ما يستعرض. انما بقى اللي جه بقى للفتيه كتير وحفظ، ساعه ما يقول الحكم يقول له كذا، اهي بقت ملكه بقى، ما عادش بيتعب في استنباط الحكم. اسمها ايه دي. كذلك الخلق، تقوم تقول لهم اقعدوا وشوفوا انتوا بتقولوا عليه مجنون، اقعدوا شوفوا كده تصرفاته، هل تصرفاته تصرفات منطقيه مبنيه على خلق؟ يقول لك اه، يقول لك ما يبقاش مجنون، لان المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا في ما ياتي ولا في ما يدع. ده شاعر، نقول له انتوا اهل الشعر، ده كاهن، انتوا عارفين يبقى اذا كل حاجه ابحثوها بايه؟ بنظام، ما تبحثوهاش ايه؟ جماهيريه. وهو اللي جام بقى يقولوا ايه؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله، طيب آهي دي حصلت من الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من ناحية السن كان أسن من رسول الله، ومن ناحية المال كان غني، ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولدية. فلما جه قال لا بقى، انا لو كانت المساله كده كنتني اولى بهذه الايه، لانني اسن ولانني اكثر مال واكثر، وقسى بمقاييس ايه البشر، بمقاييس البشر، كله مش عموديه يا سي الوليد، ما هيش ايه ده رساله. واذا كنت انت دون غيرك بقى عندك اموال وعندك اولاد وعندك زروع وعندك مش عارف ايه، انت بص كده تلاقي نفسك انت زيد عنهم في الخلقة، زيد عنهم في التكوين. طب ما الناس اللي انت احسن منهم مستويين معاك في كل حاجة، طب اشمعنى انت بقى بقيت احسن منهم؟ اذا لازم فيه قاسم اعلى. ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسمع لرد القرآن بقى، اهم يقسمون رحمة ربك،